لا من المطلق والمقيد كما لا ثانية ثانية ثانية ثانية معلش لا لا ده هو حينئذ مش حجية المفهوم، حينئذ اتحد حكما وسببا وكان منفيين. حينئذ دي متعلقة بالقسم كله، يعني هذا القسم كله ما هوش من باب الخاص المطلق والمقيد، ده من باب الخاص والعام. ها؟ والمسألة حينئذ من باب الخاص والعام لكونه نكرة في سياق النفي لا من المطلق والمقيد كما توهم، فلذا لم يذكر الناظم هذا القسم وإن اتحد بس كده ده كلام جديد، ده كلام جديد. نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. احنا ما قريناش الحديث لأنه مصطفى غايب وعنده مشوار وما كملناش الساعة 7 عشان نقفل شوية.